السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أستاذنا وشيخنا، عساكم بخير شيخي. الله يحفظك. حاضر شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال رحمة الله تعالى عليه، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأخذ كرى الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض فدركها بعد. رواه أيوب عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته بل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع أنه قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكرم مزارعه حتى بلغه في اخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عن ورضه ان رفيع بن خديجة رضي الله تعالى عنه يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته وانا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فدرك ابن عمر بعده فكان اذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فوافق عبيد الله بن عمر وكثير بن برقد وجويرية بن اسماء. وبي أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن عيان قال حدثنا شعب بن الذي عن أبي عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن ما كان يقول المزارع فحدث أن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه يأزر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. قال نافع فخرج إليه على البلد وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراء. وبي أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر ابن عمر عن رافع بن خديجة يأزر بكرى الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل والذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض فترك عبد الله كرى الأرض بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع. وبأخبرنا هشام بن عمر قال حدثنا أحمد بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حفص بن عنان عن نافع أنه حدث وأنه قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه ان رافع بن خديجة يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال كنا نكري الارض قبل ان نعرفها رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبه حتى دفعنا الى رافع فقال لو عبد الله اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الارض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا تكروا الارض بشيء بليه. قال اخبرنا حميد بن سعادة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع انهما اخبروا عن رافع بن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الارض روى ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار وبليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال انبانا وكيعون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك باسا حتى زعم رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره وبيخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدث الحجاج قال ابن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول وش اشهد ولا سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك باسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبر وافقه محمد بن زيد وبيخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حمد بن زيد عن عمرو بن دينار أنه قد سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا لا نرى بالخبر باسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عنه خالف وعرم فقال عن حمد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض تبعه محمد بن مسلم الطائف وبليه قال أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا سريج قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزامنة جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر وبليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر أنهما قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبد وصلح ونا على المخبرة كراء الأرض بثلث والربع رواه أبو النجشي عطاء ابن صيب واختلف عليه فيه وبليه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعد قال حدثنا ابن أبي كثير قال حدثني أبو النجشي قال حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع أتهاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نهاجر على الربع وعلى الأوساق من الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوا أو أعيروا وامسكوا خلفوا الأوزعي فقال عن رافع عن دوائر بن رافع نبلي قال أخبرنا إيش بن عمر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزعي عن أبي النجشي عن رافع عن قال أتانا دوائر بن رافع فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا قلت وماذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق وسألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نهاجر على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوا أو أزرعوا وامسكوها رواه أبو بكر بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل رواية لأخي رافع قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن عدم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن الورك عن ليث قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وما راه وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل قال رحمة الله عليه أخبرنا ربيع بن مسلم قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال سمعته سيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما بها رواه عيسى بن سالم بن رافع نبليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سالم بن رافع بن خديج أنه قال إني ليتم في حجري جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سالم بن رافع بن خديج فقال يا أبتو إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض بليه قال أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير أنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يغفر الله لرافع بن خديجة أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كان رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع فسمع قوله لا تقروا المزارع قال أبو عبد الرحمن كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمع وحدود أربعة يحيط بها كلها وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دافعت إليه جميع أرضك هذه المحدودة بها في هذا الكذب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها ونارها وسواقها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخر وإنسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها في هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وططن ورطاب وباقلا وحمص ولبيا وعدس ومقاد ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببذورك وبذرك وجميع عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وذواتي وإلى زراعة ذلك وعمارتي والعمل بما فيه نماء ومصلحة وكراب أرضي وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقي مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميد وحفر سواقي والنار وجثناء ما يجتنى من والقيام بحصاد ما يحصد من وجمع ودياسة ما يداس من وتذريتي بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعوني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله بهذه المدة الموصوفة بهذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباع بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعة وعمل وقيم على ذلك بيدي وأعوني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المعدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك بيدي لك لا ملك لي في شيء من ولا دعوة ولا طالبة إلا هذه المزارعات الموصوفة في هذا الكتاب بهذه السنة المسمات فيه فإذا انقضت فذلك كل مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويدي كل من صارت له فيها يد بسبب أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين باب ذكر اختلاف الألفاظ المذورة في المزارعة بليه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا ابن عوين قال حدثنا محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضربة فما صلح في مال المضربة يصلح في الأرض وما لا يصلح في مال المضربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولدي وأعواني وبقري ولا ينفق شيئا وتكون نفقته كلها من رب الأرض وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منه بليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمارتها وبليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول كانت المزارع تقرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساق من الزرع وطائفة من التبن لا يدري كم هو بليه قال أخبرنا علي بن حجر أنه قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود أنه قال كان عما يزرعان بثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران بحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت مأمرا على عبد الكريم الجزري أنه قال قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه وأرضاه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق بليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعد بن جبير أنهما كانا لا يراني بأسا بسجار الأرض البيضاء بليه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل وعن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضائين كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمين بالله ما خانك رحمة الله عليك يا شريح بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعد بن نسب أنه قال لبس في جارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل ما تعالى قرادا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا، كتب هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان طبعا من في صحة من وجواز وجواز أمره لفلان ابن فلان إن أنا كتبت إلي مستهل شهري كذا من سنة كذا 10,000 درهم وضحا جيادا وزن 7 قرادا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كلما أرى أن أشتريها وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرف فيه من صنوف التجارة وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتري بنقد رأيت وأم بنسيات وبيعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كل برأي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى ما بلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه 10,000 درهم الوضح الجياد مستهل شهري كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قرادا على شروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشري ويبيع بالنسية كذا وقد نهيتني أن أشري ويبيع بالنسية باب شركة عينان بين 3 هذا ما شرك عليه فلان وفلان وفلان لصحة عقولهم وجواز أمرهم شركوا شركة عينان لا شركة مفاوضة بينهم في 30,000 درهم وضحا جيادا وزن 7 لكل واحد منهم 10,000 درهم خلطوا جميعا فصارت هذه 30,000 درهم في أيدي مخلوطة بشركة بينهما 3 على أن يعملوا فيها بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه الشراء أو بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارة وأن يشتري كل واحد منهم على حدة دون صاحب بذلك وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كلهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبه وواجب عليهم جميعا وما أرزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهما 3 وما كان في ذلك من وضيعة وتابعة فهو عليهم 3 على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب 3 نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة لو أقر فلان وفلان وفلان باب شركة مفاوضة بين 4 على مذهب من يجيز وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا ما شرك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوا بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوا وصار في أيدي ممتزجا لا يعرف بعض من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقوا سواء على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعة والمتاجرة نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأى ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدله جائز أمر بذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحاب المسمين معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسمى به وما أرزق الله كل واحد منهم فيها على حدة من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب ما هو وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة به وقبضه وفي خصومة كل في كل وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالب بحق وجعله وصيه في شركه من بعد وفدي وفي قضاء ديون وان فدي وصاياه وقابيل كل واحد منهم من كل واحد من اصحاب ما جعل اليه من ذلك كله. اقد فلان وفلان وفلان وفلان باب شركه الابدان بره. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله انه قال شركت وانا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اجي انا ولا عمار بشيء. بله قال اخبرنا علي بن حجر قال عن ابن المرجع عن يونس عن زري في عابدين متفاوضين كاتب احدهما قال جائز اذا كان متفاوضين يقضي احدهما عن الاخر. بله قال قال رحمه الله عليه باب تبرك الشركاء عن شريكهم. هذا كتاب كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم وقرأ كل واحد منهم لكل واحد من صاحب المسمين معه في هذا الكتاب في جميع ما فيه من في صعد منه وجواز أمر. أنا وجرت بيننا معاملة ومتاجرات وأشرية وبيع وخلطة وشركة بأموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفة وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربة وعواري وديون ومهاجرة ومزارعات ومؤاكرات. وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملة وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا نوعا وعلمنا ما بلغه ومنتهى وعرفناه على حقه وصدقه. فسوف كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبقى لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحاب المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوة ولا طالبة لأن كل واحد منا قد سوف جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا. أقر فلان وفلان وفلان. باب تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان ابن فلان بصحة منها وجواز أمر لفلان ابن فلان ابن فلان. إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبة وحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منع لحق واجب لي عليك. وإني سألتك عندما خفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مال عليك من صداق ووكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتك على ذلك سوى ما في صدق ففعلت الذي سألتك منه فطلق طلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداق المسمى ما بلغوا في هذا الكتاب وبالدنانير المسمى به سوى ذلك. فقبلت ذلك منك مشافة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك. ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى ما بلغوا في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي. فصرت باينة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب. فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي وما دمت في عدة منك وجميع ما اعتج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك. فلم يبق لواحد منا قبل صاحب حق ولا دعوة ولا طالبة. فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوة من طالبات بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصعب من ذلك أجمع بريء، وقد قابل كل واحد منا كل ما أقر له به صعب، وكل ما أبره منه مما وصف في هذا الكتاب مشابهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه. أقرت فلانة وفلان باب الكتابة، قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان في صحة من وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكي ويدي. إني كتبتك على 3000 درهم وضح جياد وزن 7 منجمة، عليك 6 سنين متوالية، أول ومستهل شهر كذا من سنة كذا، على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجوم، فأنت حر بها، لك مال الأحرار وعليك ما عليهم، فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة، وكنت رقيقا لا كتابة لك، وقد قبلت مكاتبتك عليه على شروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا. ذلك في أقر فلان وفلان. باب تدبير هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه ويدي. إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابي، فأنت حر بعد موتي، لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء، فإنه لي ولعاقب بعد. أقر فلان ابن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة من وجواز أمر منه بعد أن قري ذلك كل عليه بمحضر من الشهود المسمين به، فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهده شهد الله تعالى عليه وكفى بالله شهيدا. ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي والطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه. باب عتق هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر، وذلك في شهر كذا من سنة كذا، لفتاه الرومي الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه ويدي. إن أعطقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك، فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة، لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء، فإنه لي ولعصبتي من بعدي. آخر كتاب المزارعة، والحمد لله رب العالمين. كتاب عشرة النساء، رب يسر وعين يا كريم. باب حب النساء وبليه قال: حدثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه قال: أخبرنا الحسن بن عيسى القومسي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سلم أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وأخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبلي قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طمن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. باب ميل الرجل إلى بعض النساء دون بعض. وبلي قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نايك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له امرأة يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وبأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد وقال: أنبأنا محمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه رضي الله تعالى عنه الناس، ثم يعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي بما أملك فلا تلمني بما تملك ولا أملك. وأرسل محمد بن زيد باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. وبليه قال: أخبرني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي قال قال قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن هشام قال اخبرني يا محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنت عليه ومضجع معي في امرض فاذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في بينة أبي قحافة وأنا ساكتة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين من أحب قالت بلى قال فحبي هذه فقامت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت بالذي قالت والذي قال لا فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن أزواجك ينشدنك العدل في بنة أبي قحافة قالت فاطمة عليه السلام لا والله لا أكلم فيها أبدا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جعش رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تسامين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدقوا به وتقربوا به ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة فاستدنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عنها وردها في الدنيا في الآخرة يا أكرم الأكرمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرضع على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليه فأذن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ووقعت بي فاستطالت وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل أذن لي فيها فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فلما وقعت بي لم أنشبها بشيء حتى أنحيت عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبي أبليه قال أخبرني عمران بن بكر الحمصي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن قالت فذكرت نحوه وقالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها فسدنت فأذننا فدخلت فقالت نحوه خالفهما معمر روى عن الزهري عن عروة عن عائشة وبريه قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن نيسة بريه ذكاته المامون وقال حدثنا عبد الرزاق عن عمرين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جئت معنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا إن نساءك وذكر كلمة معنا ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومع عائشة رضي الله تعالى عنها في مرضها قالت لو إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبيني قالت نعم قال فأحبيها قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال فقلنا لها إنك لم تصنعي شيئا فأرجع إليه فقلت والله لا أرجع إليه فهي فيها أبدا وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي كانت تسامين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أزواجك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت راقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي من أن أنتصر بها قالت فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت أبي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما أرى امرأة خيرا ولا أقدر صدقة ولا أوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى من زينب ما عدا ثورة من حدة كانت فيها توشك منها الفيئة قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه هذا خطأ وصاب الذي قبله بلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنه قال: فضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اللهم ارض عنها ورضيها في الآخرة. وبه قال: أخبرنا علي بن خشرة منه قال: أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبه قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني وقال: حدثنا شاذان وقال: حدثنا محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سالمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة منكن إلا هي. وبه قال: أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن هشام بن عوف بن الحارث عن رميدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمنا أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أننا سكني وتحرون بهذا يوم يوم عائشة وتقول له: إنا نحب الخير كما تحب عائشة. فكلمته فلم يجب، فلما دار عليه كلمته أيضا فلم يجب. وقلنا: ما رد عليك؟ قالت: لم يجبني. وقلنا: لا تدعي حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول. فلما دار عليه كلمته فقال: لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه: هذان الحديثان صحيحان عن عابد التوبلي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة بن سلمان قال: حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس يتحرون بهذا يوم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن صالح بن ربيعة بن أذير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب بيني وبينه، فلما رفها قال لي رفي عنه قال لي عائشة: إن جبريل يقرئك السلام. وبه قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا مروان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لإن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى. وبه أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام مثله سواء. فذكر مثله سواء أو فذكر مثله سواء. قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب، والذي قبله خطأ، باب الغير. وبه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا عميد قال: حدثنا أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كسرتين فضم إحداهما على الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، قلوا فأكلوا، فأمسك حتى جاءت بقصعة التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرته. وبه قال: أخبرنا ربيع بن سلمة قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنها، فجاءت عائشة متزيرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصعبة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها ففلقت به الصعبة ويقول: قولوا غارت أمكم، قالها مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعبة عائشة فبعث به إلى أم سلمة وعطى صعبة أم سلمة عائشة. وبه قال: أخبرنا محمد بن ردان عن عبد الرحمن عن سفيان عن فليت عن جاسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت: مريت صانعة طعام مثل صفية أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء في طعام فما ملكت نفسي أنكسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال: إناء كإناء وطعام كطعام. وبه قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزفاري قال: حدثنا حجاج عن ابن جرج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريحا مغفيرة، أكلت مغفيرة؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت سهل بن دعاء سهل بن بليه قال اخبرني ابراهيم بن موسى بن محمد ابن محمد حرامي ولقبه قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن سلمة عن زبيد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له آمة يطوف لم تزل به عائشة وحفصته حتى حرم على نفسه فانزل الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى اخر الايه وبليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعد الانصاري وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن صمد ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت التمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت يدي في شعري فقال قد جاك شيطانك فقلت اما لك شيطان فقال بلى ولكن الله اعانني عليه فاسلم بليه قال اخبرني ابراهيم بن الحسن المقزمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطين انه قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتجسست فاذا وراك او ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بابي وامي انك لفي شان واني لفي شان اخر بلي قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا ابن جرج عن عطاءنا قال اخبرني ابن ابي مليكة عن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت انه ذهب الى بعض نسائه رضي الله تعالى عنهن فتجسست ثم رجعت فاذا وراك او ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بابي وامي انك لفي شان واني لفي اخر وباخبرني سليمان بن داود قال انبانا ابن ابي قال اخبرني ابن جرج عن عبد الله بن كثير انه سمع محمد بن غزن يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول الا احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى قالت لما كانت الليلة قال فوضعنا علي عند رجلي وضع رداءه وبسط ازاره وعن فرشه ولم يلبث الا ريثما ظن اني قد ركضته ثم انتعل رويدا واخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج واجافه رويدا وجعلت ذراعي في راسي فاغتمرت وتقنعت ازاري وانطلقت في اثري حتى جاء البكاء فارفع يديه ثلاث مرات وطال القيامة ثم انحرف وانحرفت فاسرعت فهرول فهرولت فاحضرت وسبقت فدخلت وليس الا ان اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش رابية قال سليمان حسبته قال حشيا قال لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته الخبر قال انت السواد الذي رايت وامي قلت نعم قال فلهدني لهدة في صدري اوجعتني قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يقدم الناس فقد علمه الله عز وجل قال نعم قال فان جبريل عليه السلام اتاني حين رايت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فاخفى منك ما فاجبت واخفيت منك وظننت انك قد رقدت فكرهت ان اوقظك وخشيت ان تستوعج فامرني ان اتي اهل البقاء فاستغفر لهم خالفوا حجاج بن محمد فقال عن ابن جرج عن ابن ابي مليكة عن محمد بن القاسم بن قال حدثنا قيس يوسف بن سعد بن مسلم المصري وقال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال اخبرني عبد الله بن ابي مليكة انه سمع محمد بن القاسم بن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث ان قالت الا احدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت الليلة التي هو عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم انا طالب فوضع علي عند رجلي ووضع رداءه وبسط وطرف ازاري على فراج فلم يلبث الا ريثما ظن اني قد رقدته ثم انتعل رويدا واخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج واجافه رويدا وجعلت ذراعي في راسي فاغتمرت وتقنعت ازاري فانطلقت في اثري حتى جاء البكاء فارفع يدي ثلاث مرات وطال القيمة ثم انحرف فانحرفت فاسرعت فهرول فهرولت فاحضرت وسبقت فدخل فليس الا ان اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية او حشي رابية قالت لا قال لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته الخبر فقال فانت السواد الذي رايت وامامي قالت نعم قالت فلهدني بصدري لهدة اوجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يقدم الناس فقد علمه الله قال نعم قال فان جبريل عليه السلام اتاني حين رايت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فاخفى منك فاجبته فاخفيته فقفيت منك فظننت أنت أن قد رقت وخشيت أن تستوحج فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. رواه عاصم عن عبيد الله بن عامر عن عائشة رضي الله تعالى عن على غير هذا اللفظ به قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت فقدته من الليل وساق الحديث آخر كتاب عشرة النساء. والحمد لله رب العالمين كتاب تحريم الدم ربي يسر وعين يا كريم باب. وبه قال اخبرنا هارون محمد بن بكر بن ملال عن ابن عن محمد بن عيسى وابن سومي عن قال حدثنا حميد طويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان اقاتل المشركين حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاه واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها. وبأخبرني محمد بن حاتم بن نعيم وقال أنبأنا حبان وقال حدثنا عبد الله بن عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. وبأخبرني محمد بن نعيم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال أنبأنا حميد وقال سأل ميمون بن سيئين أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وما له؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وبليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران بن أبو العوام قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلما رأيت رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه قد شرح علمت أنه الحق به. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن وقال عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله أصاب مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا أقاتل إن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني. قال أن كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتل فعرفت أنه الحق بليه. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا قالوا فقد عصوا مني دمهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما كانت الردة قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أتقاتل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال والله له لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولو قاتلن من فرق بينهما فقاتلنا معه فرأينا ذلك رجلا. قال أبو عبد الرحمن سفيان في الزهري ليس بالقوي وسفيان بن حسين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. حفظكم الله شيخ وأستاذنكم أستاذي ووالدي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم أستاذي. الساعة 9:15 للغد بمشيئة الله تبارك وتعالى. و... ولا أدري حقيقة إن كان ثمة مجلس أم لا، لأن الشيخ يعني سلم ثم أغلق مباشرة، لا أدري هل سيأذن بقراءة شيء من السنن الأربعة أم لا، الله أعلم. على كل، نسأل الله التيسير، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفرك الله.